بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ووجدنا عاما في أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جناية الحر المسلم على الحر المسلم خطأ بمئة من الإبل على عاقلة الجاني، عاما يعني منتشرا انتشارا عاما في أهل العلم لا يختلفون في ذلك، أنه إذا جنى على نفسه قتله خطأ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قضى عليه بمئة من الإبل لن يدفعها عاقلة الجاني، أقاربه من جهة أبيه عصبته لا يلزم هو وحده بها، لأنها بلا شك تذهب بماله كله، هذه مواساة واجبة لا يجوز أن تتركه عائلته ولا أن يهدر دم المجني عليه. قال: وعاما فيهم، أنها في مضي 3 سنين وفي كل سنة ثلثها، وده أيضا إجماع من أهل العلم أن دية قتل الخطأ في 3 سنين، يدفع بعد الجناية بسنة الثلث، والثلث الثاني بعد السنة الثانية، والثلث الثاني بعد السنة الثالثة، حتى يتمكنوا من جمع المال. هنا العاقلة الأقارب وأولاد العم، وتظل تمتد وبأسنان معلومة أسنان الإبل التي تدفع فيها بسن معين للإبل، بعضها 20 و20 و20 و20، 5 عشرينات أو بعضهم يقول 25، 4 أنواع، منهم حقة ومنهم ابنة لبون منهم جذع وهكذا. قال: فدل على معاني القياس، سأذكر منها إن شاء الله بعض ما يحضرني. فدل على معاني من القياس، سأذكر منها إن شاء الله بعض ما يحضرني. إنا وجدنا عاما في أهل العلم أن ما جنى الحر المسلم من جناية عمد أو فساد مال لأحد، فساد مال لأحد، مال بتاع واحد، على نفس أو غيره، ففي ماله دون عاقلته، إن العاقلة إنما تحمل الخطأ ولا تحمل العمد. يقول: وما كان، هذا إجماع أيضا، ففي ماله، يقول: وما كان من جناية في نفس خطأ فعلى عاقلته، ثم وجدناهم مجمعين على أن تعقل العاقلة ما بلغ ثلث الدية من جناية في الجراح فصاعدا، ثم افترقوا فيما دون الثلث، فقال بعض أصحابنا: تعقل العاقلة الموضحة وهي نصف العش، هي الجرح في الرأس الذي يظهر العظم، الذي يوضح العظم أو يوضح العظم، الذي يبدي العظم، يبدي بياضة، اللي بيوصل لغاية العظم، جرح لافت لغاية العظم، فيها نصف العش اللي هو كان 5 من الإبل. يقول: فقال بعض أصحابنا: تعقل العاقلة الموضحة وهي نصف العش فصاعدا، ولا تعقل ما دونها. هذا مذهب الحنفية. فقلت لبعض من قال: تعقل نصف العش ولا تعقل ما دونه، هل يستقيم القياس على السنة إلا بأحد وجهين؟ قال: وما هما؟ قلت: أن تقول: لما وجدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة قلت به اتباعا، فما كان دون الدية ففي مال الجاني، ولا تقيس على الدية غيرها. هذه أول وجه يعني نقول كده، نقول إن أمر الدية على العاقلة دي حاجة خاصة بالدية الكاملة. يقول لأن الأصل الجاني أولى أن يغرم جنايته من غيره كما يغرمها في غير الخطأ في الجراح، والعمد هو اللي بيشيلها، فالعاقلة إنما تحمل الخطأ. فبيقول يا إما هنقول إن الدية دي حاجة مستقلة وإن الجاني يحمل كل ما دون الدية. يقول وقد أوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة، فزعمت أن الرقبة في ماله لأنها من جنايته، وأخرجت الدية من هذا المعنى اتباعا، اتباعا للدليل. وده كلهم يقولون أن الرقبة في إيه؟ اللي هي في تحرير رقبة المؤمنة، أن هذا على مين؟ على الجاني، مش على الدية، مش على العاقلة. العاقلة تحمل الدية مواساة ولا تحمل الكفارة، ولذلك إذا لم يجد رقبة عليه أن يصوم إيه؟ هو حجها يصوم عنه. قال وأخرجت الدية من هذا المعنى، من معنى أنها تبقى عليه هو، اتباعا للدليل. وكذلك أتبع في الدية وأصرف بما دونها إلى أن يكون في ماله، لأنه أولى أن يغرم ما جنى من غيره. وكما أقول في المسح على الخفين رخصة بالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أقيس عليه غيره، أو يكون القياس من وجه ثاني. أدي يقول أول طريقة استدلال، يعني ما ينفعش، عايز يوصل الإمام الشافعي يقول له ما ينفعش أنك تحدد حد معين هتقول تحتيه يحمله هو وفوقه يحمله بغير دليل وتقول لي قياسا. القياس يقول يا إما هناخد الدية كحاجة مستقلة عشان الخبر، ويبقى الأمر على العموم أن أي واحد يجني هو اللي يتحمل الجناية بتاعته، يا إما هنقول أنه صغير وكبير العاقلة تحمله لو كان إيه خطأ، أو يكون القياس من وجه ثاني لسه هيقوله دأتي. قال وما هو؟ قلت إذ أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الجناية خطأ على النفس مما جنى الجاني على غير النفس، وما جنى على نفس عمدا فجعل على عاقلته يضمنونها وهي الأكثر، جعلت على عاقلته يضمنون الأقل من جناية الخطأ، لأن الأقل أولى أن يضمنوه عنه من الأكثر. يقول إذا ضمنوا المية ما يضمنوش الأقل، إذا ضمنوا مية من الإبل ليه ما يضمنوش الأقل؟ طالما الرسول أخرج جناية الخطأ من إن هو اللي يتحملها، الرسول أخرج الجناية الخطأ من إنه يتحمل ما يلزمه من جناية بدليل العمد أو على غير النفس. يعني على غير النفس، خبطت عربية واحد، مين اللي هيتحمل، العاقلة ولا أنا؟ أنا مفيش كلام في دي، مفيش كده. فجناية الخطأ على النفس وما دونها هي دي المستثناء، العمد يتحمله هو، الجناية على غير النفس يتحمله هو. فبيقول الشافعي رحمه الله الوجه الأولاني حقول إن الدية حالة مستثناء، وبالتالي أقل من الدية ولو ببعير واحد هيبقى عليه، ده وجه. والوجه الثاني في القياس إن نقول طالما الرسول ضمنهم الأكثر يبقى بالأولى يضمنهم اللي الأقل، لأن الأقل أولى أن يضمنوه أو يضمنوه عنه من الأكثر، أو في مثل معنى. قال هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه. تبقى مديون بيها، تبقى مديون بيها. بيقول لو ما معهوش يبقى مديون بيها. ما أنا قلنا 3 سنين عشان كده، لو العربية اللي اتخبطت منه ما معهوش فلوس يعمل إيه؟ تتصلح ويبقى مديون بالفلوس. يقول قال اللي هو المخالف له هذا أولى المعنيين أن يقاس عليه، ولا يشبه هذا المسح على الخفين. فقلت له هذا كما قلت إن شاء الله، وده الصح، إن الأولى أن يقاس لجناية الخطأ على النفس فما دونها تتحملها العاقلة. يقول وأهل العلم مجمعون على أن تغرم العاقلة الثلث وأكثر، وإجماعهم دليل على أنهم قد قاسوا بعض ما هو أقل من الدية بالدية. ده واضح بالتأكيد أنه في إجماع على أنهم قاسوا ما فوق الثلث، الثلث أكثر على الدية كاملة. يبقى ده هنقول لهم طب انتوا ايه اللي خلاكوا تقفوا عند التلت؟ لو ما جبتوش حديث صحيح يبقى ننزل عن التلت. معانا كده؟ يقول قال اجل، فقلت له فقد قال صاحبنا احسن ما سمعت ان تغرب العاقله ثلث الدية فصاعدا. هو مين صاحبه ده؟ الامام مالك شيخه طبعا. قال صاحبنا احسن ما سمعت ان تغرم العاقله ثلث الدية فصاعدا. وحكى انه الامر عندهم، افرايت ان احتج له محتج بحجتين. قال وما هما؟ قلت انا وانت مجمعان على ان تغرم العاقله الثلث فاكثر، ومختلفان فيما هو اقل منه، وإنما قامت الحدة بإجماعي وإجماعك على الثلث، ولا خبر عندك في أقل منه. ما تقول له؟ عايز يقول إن إحنا هنقول الأصل إن كل واحد يشيل جريته، ماشي كده؟ ورد النص باستثناء مين؟ الدية الكاملة، الجناية الخطأ العاقلة تشيلها، والإجماع نازل بيها لغايه التلت. بعد التلت، اقل من التلت، نرجع للاصل. ادي وجه. قال اقول ان اجماعي من غير الوجه الذي ذهبت اليه. اجماعي انما هو قياس على ان العاقله اذا غرمت الاكثر ضمنت ما هو اقل منه، فمن حد لك الثلث؟ ارايت ان قال لك غيرك بل تغرم تسعه اعشار ولا تغرم ما دونه، ويقول له طب هنزلك كمان ايه شويه لغايه ما طب التلت جبته منين؟ الاجماع انعقد مش على دليل معين. فلو ان واحد لسه فيما بين هذا في موضع الاختلاف قال تسعة أعشار، قلت فإن قال لك فالثلث يفدح من غرمه، بيقول التلت حاجة كبيرة، قلت فإن قال لك فالثلث يفدح من غرمه، قلت مع يغرم معه أو عنده لأنه فادح، ولا يغرم ما دونه غير فادح. هنقول حاجة تقيلة تبقى هي اللي يغرمه معاه، والحاجة البسيطة يشيلها هو. ده أحد المعاني، هذه المعاني اللي هي غير قياسية في الحقيقة، ولكنك النظر إلى المصلحة المستحسنة عموما، ده في الاستحسان. هو ده بقى معنى الاستحسان. الإمام الشافعي أراد أن إيه؟ أن يبطله، إن هو بيقول له أنت هتحدد منين؟ يقول له والله أنا شايف إن التلت ده إيه؟ كتير، ماشي كده؟ فعشان كده حاجة الفادحة. قال أفرأيت من لا مال له إلا درهمين، أما يفدحه أن يغرم الثلث والدرهم فيبقى لا مال له؟ أرأيت من له دنيا عظيمة هل يفدحه الثلث؟ لازم يقول لأ. واحد معاه فلوس كتير قوي التلت ما يفرقش معاه، واحد ماله درهمين لو خدتهم ولا خدت واحد منهم يبقى ايه؟ اعضلته. اذا ما ينفعش هذا يكون وصفا ايه؟ مؤثرا. فقلت له افرايت لو قال لك، هو لا يقول لك الامر عندنا الا والامر مجتمع عليه بالمدينه. كلام الامام مالك يقول الامر عندنا يبقى عمل اهل الايه؟ المدينه. قال والامر المجتمع عليه بالمدينه أقوى من الأخبار المنفردة. قال فكيف تكلف أن حكى لنا الأضعف من الأخبار المنفردة وامتنع أن يحكي لنا الأقوى اللازم من الأمر المجتمع عليه؟ ده رد لقضية إجماع أهل المدينة. إذا كان بيقول الأمر المجتمع عمل أهل المدينة أقوى من الأحاديث، طب ليه تركوا نقل إجماع أهل المدينة وروينا الأحاديث اللي هي أضعف في الحجة؟ قلنا فإن قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يحكى وأنت قد تصنع مثل هذا فتقول هذا أمر مجتمع عليه، قال لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجتمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله. أنا ما بقولش إجماع إلا لما لقي أن كل العلماء يقولوا نفس الكلام. عشان كده علماء عشان كده اشترطت أنا أن العلماء يكونوا عالمين بمذاهب علماء إيه؟ الأنصار، عارفين ويقولوا كلهم يقولوا كده وينقلوه عمن قبلهم، يقول كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا، وقد أجده يقول المجمع عليه، وأجد من المدينة من أهل العلم كثيرا يقول بخلافه، وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول المجتمع عليه عندنا، المجتمع عليه. عشان كده الإمام الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ما بياخدوش بإيه؟ بعمل أهل المدينة، بإجماع أهل المدينة، لأن هم لقوا أصلاً إن الإمام مالك بيكثر أن يقول ذلك المجتمع عليه عندنا، وبيكون في علماء من علماء المدينة قالوا بخلافه، وإن يكون بقية علماء الأمصار على خلافه، فعشان كده ما استجلوش إن هم يعملوا بإجماع أهل المدينة. قال فقلت له فقد يلزمك من في قولك لا تعقل ما دون الموضحة مثل ما لزمك في الثلث. احنا كده الإمام الشافعي رحمه الله بيناقش واحد مذهبه مذهب الحنفية علشان يلزمه بنفس الحجة اللي هيرد بيها الحنفي على المالكية، ماشي كده؟ الحنفية اللي بيقولوا تعقل العاقلة الموضحة فصاعدا ولا تعقل ما دونها، فهو بيقوله طب انت بترد على اللي بيقوله التلت منين؟ فجاب حجته اللي قال له ان مفيش دليل على الايه؟ على التلت، فاحتج عليه بحجتين الحنفي ردهم. حجة منهم ان هو ان احنا مجمعين لغاية التلت، فقال له ده الاجماع قياس على ان العاقلة تغرم ما دونه، وإلا فاحنا في الجزء المختلف فيه لو واحد حدد لك 19 مش هترضى بيه. ده كلام الحنفي في الرد على الايه؟ على المالكي اللي بيقول ان احنا ناخد لغاية الاجماع، وهو في الحقيقة جعل الخلاف كأنه حجة، جعل الخلاف كأنه، فبيقول له لا الدليل ان القياس ان ما دون الدية مثل الدية في ان العاقلة ايه تحتملها. والحجة التانية اللي احتج بها اللي قال التلت اللي هم المالكي قالوا ان الحجة ان ده عمل اهل الايه المدينة، الحنفية ردوا عليهم وقالوا ايه ان عمل اهل المدينة ليس ايه بحجة، لأن هم ما نقولناش الأحاديث، ما نقولناش كان يجب أن تنقل اللي هي الحاجة الأقوى مش تنقل الحاجة الضعيفة، فما نقولناش الأخبار دي. ثم أن احنا لقينا أنه بيقولوا عمل أهل المدينة وإجماع أهل المدينة، وفي علماء المدينة بيخلفوا وفي علماء غيرهم بيخلفوا، فأصبح ما فيش دليل على حجية إيه؟ عمل أهل المدينة. فالإمام الشافعي قال له طب ما اللي انت قلته له ده في التلت انا هقوله لك في الايه في الموضحه، فما ايه فما دون الموضحه، لانك هتحدد ازاي بالموضحه؟ قال له طب يمكن يقول عشان دي تقيله عشان دي، فراح جاي جايب له الحجه بتاعه ان التقيل ده ايه اذا كان عنده درهمين واذا كان عنده مال ايه مال كثير، ان الديه كلها ممكن ما تثقلش على صاحب مال كثير والتلت يثقل على الايه على اللي معه مال قليل. فنفس الكلام ده قال فقلت له فقد يلزمك في قولك لا تعقل ما دون الموضحة مثل ما لزمه في الثلث. فقال لي إن فيه علة، أنا عندي دليل على إن إن ما دون الموضحة ما تحملوش العاقلة، بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقضي في ما دون الموضحة بشيء، إن إحنا عندنا ان الاحاديث اللي واردة وردت في الموضحة انه فيها خمس من الابل، وورد زيادة الحاشمة والمنقلة، ولكن ما دون ذلك حكومة. فبيقول ان دي الفاصلة. فقلت له افرأيت ان عرضك معارض؟ فقال لا اقضي فيما دون الموضحة بشيء، لان رسول الله لم يقضي فيها بشيء. طالما الرسول ما حددش يبقى هنلغي الجروح دي. قال ليس ذلك. لا لا، يعني واحد يضرب واحد يفتح له دماغه لانها ما وصلتش العظم نقول له روح روح مالكش حاجه؟ يقول لا. وهو اذا قال ليس ذلك له، وهو اذا لم يقضي فيما دونها بشيء فلم يهدر ما دونها من الجراح. الرسول ما قالش انها هدر، بس ما حددهاش عشان متفاوته الناس القاضي هيحكم فيها، اللي هي الحكومه تتحسب نسبه قد ايه حصل له نقص، ونقدر له ما دون الموضحه ما دون خمس من الابل. قال وكذلك يقول لك. فهو قال لا، ده احنا الرسول ما اهدرش. قال وكذلك يقول لك، وهو اذا لم يقل لا تعقل العاقل ما دون الموضحه فلم يحرم ان تعقل العاقل ما دونها. ولو قضى في الموضحه ولم يقضي فيما دونها على العاقله، ما منع ذلك العاقله ان تغرم ما دونها؟ اذا غرمت الاكثر غرمت الاقل، كما قلنا نحن وانت واحتججت على صاحبنا، ولو جاز هذا لك جاز عليك. ده مش شافعي، ده حاجه عجيبه في الفهم والاستنباط، رحمه الله ورضي عنه. فاهمين الحجه؟ بيناقش الحنفي ازاي؟ بيقول له ان الرسول عليه الصلاه والسلام صحيح قضى في الموضحه بخمس من الابل ولم يقضي فيما دونها، بس ما اهدروش، وما قالش في نفس الوقت ان العاقله لا تحمل ما دون الموضح، ولا منع من ذلك. اذن الاصل القياس ان طالما حملت الكثير تحمل الايه؟ القليل. ولو قضى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف العشر على العاقله، ان يقول قائل تغرم نصف العشر والديه ولا تغرم ما بينهما. لو جاء لو عندنا حديث ان هو الرسول قضى، وعندنا حديث بنصف العشر اللي هي الموضحه فيها نصف العشر فيها خمس من الابل، والديه كامله في الجنايه على الانسان نفسه على القتل يعني. لو جه واحد قال لك انا هاخد بدول وما دون ذلك لن لا, لا, لا تحمله العاقله، ويكون ذلك في مال الجاني، ولكن هذا غير جائز لاحد، فيش حد يقول هذا الكلام. يا اما يحدد يا اما، لكن ما ينفعش ان هو يقول دول بس. يقول والقول فيه ان جميع ما كان خطا فعلى العاقله وان كان درهما. هذا الصحيح، ده وجه دلاله القياس. الامام الشافعي بيرينا بهذه المناظره ازاي القياس يقاس، ويرجح القياس، ويمنع من الاستحسان الذي لم يدل عليه قياس. تعالى كده. انا بحب الامام الشافعي لكني لست شافعيا، انا احب الائمه الاربعه كلهم. الشافعي له منزله عظيمه طبعا، الناس في الفقه يال على الشافعي، الامام احمد اللي بيقول رحمه الله. نعم. لا مش مجمعين على التلت في الحقيقة، بيقولوا مجمعين على التلت فما فوق انه يحمله العاقلة، متفقين كل المدينة. فالإمام مالك جعل ان ما دون ذلك خلاف الإجماع. في الحقيقة بيحتج بالخلاف، لان هم ما اتفقوش على ان ما دون الثلث، لا ده مختلفين في ما دون الثلث. هم متفقين على التلت فما فوق انه كله تعمل. ده الامام الشافعي يقول دي حجه القياس، انه طالما حمله ما فوق الثلث يبقى يحمله ايه؟ ما دونه. ما فيش فرق. ايه اللي فرقه؟ الا ان الناس اختلفت. طب واختلاف الناس